التي

فهو في الآخرة أعمى سبيلا وإن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أيما تدعو فله الأسماء ولم يكن له